العشائر أكابر أعلام الأمة ونقلة الكتاب والسنة. اسمع الكلام ده يا شيخ. العشائر شنو يا أخوانا؟ قوم الأشعرية قوم وفقوا للسواد، لم يخرجوا في اعتقاد عن سنة وكتاب، لم يخرجوا في اعتقاد عن سنة وكتاب. كل الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب كلها بتاعت الحديث والمفسرين والشراح والحكم الفقهي الفتوى كلها الموجودة بتاعت المسلمين شرقا وغربا إلى هم الأشاعرة وغيرهم. هما اسم ذاته ما في غلق وإسفع ذاته ما في نحمس أكثر اسم الثاني هذا حاجة حتى رحلهم شنو أخونا جبير وين إن شاء الله في الجنة. الأشاعرة قال أكابر أعلام الأمة ونقلت الكتاب والسنة. خذ كتاب بينقلونا بينقلوا القرآن النسخة الموجودة عندك تعرف أن كلام الله سبحانه وتعالى بمنه. ها إنت ما هي زمن النبي وعرف شو كيف بالناس اللي قالوا القرآن يا أخوانا شنو بيبقى القرآن بيشنو بواحد من شنو من ثلاثة أركان اتصال الصمت أن يوافق شنو يا أخوانا ها وجها في اللغة العربية وأن يكون شنو يا أخوانا ها وقت مصوبا في المصحف العثماني ثلاثة لها تبع القرآن الوضع والشروط ضمن الأشاعرة هذه الكتب بتاعتهم بتاعت المسلمين نقلت القرآن والسنة. القرآن ذاته والسنة والروح، هل القراءة دي متواترة ولا ما متواترة؟ هم اللي كتبوا عن هذا الكلام. هل دي القراءات الشاذة؟ يلا تعالى الكتب بتاعت القراءات إما ذاته كتبوا في القراءات كلهم أشاعرة عشان يوروك ياتوا القرآن وياتوا ما قرآن أكثر مما روي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاءت قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاءت قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاءت قراءة ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ها ياتو قرآن وياتو ما قرآن فصل الأشاعرة القرآن ذات نزله ومالك يوم الدين راويه ناصر وإن الصراط والصراط لقبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وشم لخلاد الأولى عليهم إليهم حمزة ولديهم ها جميعا بسم الميم موقر ناي وقفا وموصلا كده القرآن نقلوا لك والسنة ذات نقلوها كما تعرف القرآن نقل الميم يوم الليلة عشان تعرف القرآن منقول إلينا بالقواعد والوضع والقواعد تاعت نقل القرآن هي هم الأشاعرة ذاتهم ذكر صلوا. لقد خدم أئمة الأشاعرة علوم الكتاب والسنة واستنبطوا الأحكام وأفهموا في إنضاج المذاهب. ما في مذهب نبج إلا ونحن شنو أخونا دخلنا له الفهم وعدنا وحبابة كده وزي ده لا من حتى نجد الحاجات دي كلها الفقهية حتى استوت على سوقها قامت من فوق ليش نكر عينا. كان منهم الإمام شوف الأشاعرة دي منهم الإمام المفسر ومنهم الواحد ممكن لقبوه أمير المؤمنين في الحديث لقبوه وهو الحديث والفقيه المجتهد من الأشاعرة والأصولي النظار المتقن واللغوي البارئ كلهم أشاعرة. إذا تتحدث عن الأشاعرة تتحدث عن الأمة كلها. ومن العجيب قال أن نرى المتشددين يطعنون في الأئمة الأشاعرة ويخرجونهم من دائرة أهل السنة والجماعة ناسين أنهم بهذا المسلك الخطير يشككون في أئمة أعلام النقل الكتاب والسنة وختموا علومهما لا تزال الأمة قاطبة ومنهم المتشددون أنفسهم تعيش عالة على علومهم. يا شيخ عالة يتكفهون كل واحد ما يده يأخذ العلم من وين كل واحد ما يسوق يشتري فتح منه يا أخوانا دار يشتري تفسير منه يا أخوانا القرطبي والرازي وكله في بيته كيف أبطل العشائر رديع غادي لحمة حكيب مجاني. عرفوهم حاجة واحدة قل لهم نحن دايرين انكم تستغنوا عن كتب الأشاعرة ما تقولوا لهم ولا كتاب واحد هم غير الأشاعرة مجبري قالوا كان فيه يلا اقروا ذلك انت المبتدع ليش مو لكن تدع العمدة اسعدوا هيكون المبتدع عمدة في دين الله عز وجل واعتمدوا على أقواله وفتواه. قال نعم نقول خلاص اي مبتدع ممكن نجيب جهمي ونجيب هنا ندخله كده ما فيه. كان قال لا انا قلت يلا بيني وما ليت ما تستدل بالعشائر لا الحمد لله خلوا كتب العشائر، جيبوا كتبكم عشان نشوفها وين هي، هي دي كتاب من وين؟ ديار وديار ما بتبقى يا شيخ. خلينا نسمع الشيخ مال الدين الأموزج نواغات الأشاعرة، كان قالوا داريها من دارين شنو ياخذ مئات المجلدات، هيسجلوا أشاعرة كيف المسلمين كلهم من القرن الثاني مما ظهر، من القرن الثالث ما ظهرت الأشعرية لحد اليوم، هم المسلمين جمهور المسلمين يعني، في كم نفر يقدر يسجلوا؟ ما يقدر يسجلوا، لكن بس داري يوريك نماذج عشان تعرف فلان وفلان وفلان، ما بيتعدوا اللي بيعدوا منه إلا الله عز وجل. قال ومن هؤلاء الأعلام الذين هم نخلة السنة والكتاب وأئمة المسلمين الحافظ ابن حبان البستي، متوفى سنة 354 هجرية، 354 يعني إذا هو، والإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه كلهم عاشوا شنو يقولنا في وقت واحد، وهو لحد ما وصل ل 54 حتى ما توفي رحمه الله ابن حبان. يلا افتح كتب الحديث، افتح بلوغ المرام، افتح رياض الصالحين، افتح رواه ابن شيخ ابن حبان بشهاده، انت تتردد الاشعري وشغال بهن برواياتهم، رواياته مبتدئه لكن انت تسويها شنو لكن انت عشان الانسان يقول يتكلم في الصوفيه وهم شنو نغلط الحديث. ادي البحث في كلمه الصوفي فلان فلان الصوفي في المكتبه الالكترونيه، حكيت بحث اداره الدين 100,000 صوفي، قلت لها ما فادي نسمعهم ذاتهم خليهم. لا ما قال لك يا شيخ بس فلان من ولاد الصوفي، فلان فلان من الصوفي شنو؟ في المكتبه الالكترونيه فقط دارت الدينية تنزي صوفي يا شيخ. ده الرجال بتاع التصوف. في المكتبه دي مثلا الالكترونيه دارت الدينية 1000 فلان مترجم له هنا بس بيعمل شنو صوفي؟ حملة الشريعة دي، يبقى إذا شنو؟ تقدر تعد أنهم كانوا كم كذا أو كذا. عشان كذا العشائرة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح عنده كتاب اسمه شنو؟ صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان ده يا هو الحديث اللي بيقول لك رواه الحاكم وابن حبان يا هو ده أشعري، وتجلت الأشعرية بتاعته ظهرت في شنو يا أخوانا؟ في المسألة في صحيح ده تعرض ورد للمجسم وقال الله ما عنده حد، لأن شنو؟ بلي بشنو؟ بيح شبية الحنابلة كده يا هو زي ده. الكلام ده لقيناه وين يا أخوانا؟ خرجانا في تبديد الظلام المخيم ما مر علينا، ولا في تعليق بتاع الكوثري على شنو؟ على اسمه شنو ده؟ على على على الكتاب بتاع شنو؟ الأسماء والصفات، وكتاب الثقات وغيرها، في حاجة اسمها كتاب الثقات، أي زول ذكر شنو؟ ثقة ثقة ثقة ثقة، وأو اسمه الثقات، وكتاب الضعفاء أي واحد ذكر شنو؟ اسمه ضعيف، الذهبي قال شنو؟ قال في الطبقة فلان وفلان وفلان وفلان، قال منهم ابن حبان وهو من الطبقة التي قال عنها إذا وثق أهدهم شقا فعجل قوله بن جزيت ده أشعري العقيدة. شايف وغيرها الإمام السب القدوة وإمام عصره ومقدم أوانه الإمام الحافظ أبو الحسن الدار قطني يا أخوانا الدار قطني مانات أكثر من يا أخوانا أكثر من يعني الإمام ابن حبان، لأنه ده في 45 54 توفى، كمان شنو 85 توفى بعد 300 كل المشاركين في 300، ده في 54 وده في شنو 58 الدار قطني رحمه الله تعالى 85 رحمه الله تعالى صاحب السنن إمام وقته الذي لم يرى مثل نفسه. هو ذات يا اخوان نتحدث في ناس يا اخوان عجائب وغرائب. هو يقول انت ربما كنت ايش تسوي؟ شفت واحد زيي واحد فوق لي واحد اقل مني، لكن هو بعينه ما شاف مثله. بدأ رقوتني ابو الحسن عراقي ايوه اكثر من نعمه الله، قال ما شاف زيه. براه ابن الهاجب المالكي ما شاف مثله زيه، طب لحد ما مات زيه كده بعينه ما شاف. الناس كده بيشبهوا لكن زيه ما شاف. ها يا شيخ عثمان الباري من هذا الباري يا اخوانا قدر يجري اجر بعينه، عينه ما وقعت على شنو؟ مثل نفسه. الدار قطني صاحب الكتاب الحليل اللي هو اللي انتقد واتكلم في شنو؟ احاديث البخاري. طلع 110 حديث البخاري اتكلم فوقها، ويتكلم في 100 في مسلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني لما جاء في مقدمة فتح الباري ما شرح البخاري لا من عجب عن العلل دي كلها بنفس واحد حتى بدا يشرح البخاري. انت كان الشغلانة شنو؟ بعد قال شنو؟ الناس الكذابين بيقول انا كنا وبعدين في شاشينا روينا الحديث عن شيخ عثمان عود كان في امتحان فقاده الدرغوتني يقول متى دخلت العراق؟ يقول سنة كذا ومتى مشيت عمر ما كذا؟ قام عارفي وأداك الحديث. هو توفي سنة كذا وانت وكذا انت قلت له انا مش نزلت ولا من مات. من اسمه حفاظ يا اخوانا الحافظ ده آية من آيات الله العظيم. ما في حاجة اسمها انه إثار وإثار لا لا لا لا ما في. زول آية من آيات الله عز وجل. يحفظ الدنيا الدنيا كلها. المحدث الصحيح عشان كده بيقول شغلانة ما في. حسن وجاب لك المحدث السبب بمعناه الموجود ده آية من آيات الله عز وجل ما في مانع. بس كمبيوتر وزيادة قال أيظن أحد يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ الانفراج قال خليه يكذب ما في. إني شنو خلف لنا كتاب اسمه السنة للدارقطني موجود في مطبوع في مجلدين وعنده العلم. ها بشنو كان قريب كان تكلمت في علم الحديث واتكلمت في الجري والتحليل النتيجة اللي بتخليها في آخر الأمور فتخلي كتاب في العلل. دخلك الدارقطني أبو الحسن ساكن في حي في العراق محلج قطن اسمه دار القطن عشان كده بقى دار القطن. دار القطن الحي بتاعه شقالين شنو يا اخوانا بيحلج في شنو في القطن فيها وكده زي ده. صاحب السنن والذي لم يرمي بنفسه وقصته قال مع الامام الباقلاني دار القطن يا اخوانا ادرك العلم من اعلام الشايره الراي الراي فوق. قال ان قصته مع الباقلاني يغني عن الإطالة في إثبات اتباعه للمذهب الأشعري. انظر تبيك كذب المفتري بما نسب إلى الأشعري تلقى قصة معه تدل على ذلك 255 السير على من نبلاء برضو الجزء 17 صفحة 558 أثناء ترجمة الحافظ أبي ذر الحروي وتذكرة الحفاظ كمان للذهبي الجزء 3 يعني الترجمة رقم كم 1104 ديل الأشاعرة يا شيخ دارنا نشوف علماء الدرياتو. الحافظ قال الحاكم النيسابوري المتوفى كم 405 الحجرية رحمه الله تعالى صاحب المستدرك على الصحيحين إمام أهل الحديث عصره وشهرته تقني قال عن التعريف به اتفق العلماء على أنه من أعلم الأئمة الذين حفظ الله بهم الدين ذكره الحافظ ابن عساكر في الطبقة الثانية من طبقات أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري في سبيل الكذب المختلف. الكتاب ده قلت لكم يا أخوانا لابد تقولوا عشان تعرفوا ما تبقى أشاعرة عشوائية ما تعرف نصه قلت شنو كتاب في مجلد واحد بس كل ما يقول 65 جنيه. سبيل كذب المختلف فيما نسب إلى الأشعري جاب لك الترجمة بتاعت شنو؟ الحاكم أبو عبد الله أنه جايبه أنه من الطبقة الثانية اللي تبعت منه يا أخوانا أبو الحسن الأشعري. الحاكم ده شنو يا أخوانا وصل درجة الحاكمية في علم الحديث اللقب دي اسمه نفر واحد بس الحاكم دي ما درجة من الدرجات فوق الحافظ وفوق المحدث اللقب ده ما لقب دي شنو إلا نفر واحد. الحقيقي هو اللي ملى الدنيا بالتعريف وإمام أهل الحديث تلميذ اللي منه للحاكم ده. أها الحافظ أبو نعيم الأصفهاني المتوفى شنو يا أخوانا 430 رحمه الله تعالى صاحب حلية الأولياء في 9 مجلد بالمقاس الكبير ترجم للأولياء من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين وترجم لأعلام التصوف في زمانه 9 مجلدات كله في التراجم بس فقط. قال وهو شنو كان من الطبقة الثانية من أتباع الأشعري أي من طبقة الإمام من يا أخوانا الحاكم الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي والحاكم ابن فورك رحم الله الجميع تبين كذب المفتري. هذه كلهم شنو قلنا الطبقة اللي جاءت وهي مشت على منهج الأشعري من صفحة 246 الطبقات الكبرى للتاج السدكي الطبقات الكبرى بالكتاب تقولنا يا أخوانا جنو أهل العلم العلماء المنتهين في العلم ما يستغنوا عنه كتاب كتب رجل مفتوى عليه صاحب الجمع الجواني. طبعا الناس بيخطئوا قال المؤلفون بيخطئوا في نسبة الكتاب واحدين يقوموا ينسبوا لمنه ينسبون للسلك الكبير صاحب تبديل الزلام المخيم على نزل الغيب، وهو للصغير ذاته عبد الوهاب ابن عبد الكافي اللي هو شنو معلم جمع الجوامع السبكي. نلقى الكلام ده وين؟ نلقى الكلام ده في الجزء الثاني صفحه 370. الامام الحافظ ابو بكر البيهقي رحمه الله تعالى المتوفى كان 458 صاحب الطفراني التي طار فيتها الشهرة بتاعتها طارت في السماء، والمؤلفات المرضية عند المؤيدين والمخالفين ما في زول شاركوا في هذا الباب يا أخوانا، مزية بس براه وكده إلا ناس يشبهوا لكن زي ما في الحديث. منو ده؟ البيهقي عمل شنو؟ السنن الكبرى 22 مجلد. أي حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود بن ماجه والنسائي رواه وروى ما لم يروه. كان البخاري بأربع مجلد عمل في 22 مجلد. ابن الصلاح قال شنو بالنسبة للسنن الكبرى؟ لم يصنف في علم الحديث مثله الأشعري والعقيدة. قرينا كتابه في الحلقة دي. كتابه اسمه شنو يا شيخ؟ ألف سنة لحد يوم الليلة أي زول كتب الأسماء والصفات يلا ابن لهذا الكتاب إلا يشيل منه هو الأم ده يرجع إليه ليوم الليلة ما علق كتاب أحسن منه. كتب الأشاعرة وما يعرف الله إلا بكتب الأشاعرة والأشاعرة ضلال لا حول ولا قوة إلا بالله. البيهقي هذا كتاب واحد منه شنو دلائل النبوة؟ أمل شعب العيمان في 11 مجلد. أمل دلائل النبوة في 11 مجلد. عمل السنن الصغرى في 5 مجلد. عمل الأسماء والصفات مجلد في جزئين. عمل الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة في مجيلين في زيتي التماش قالوا ألف زحى ألف جزء في علم الحديث. الذهبي قال أنه شنو؟ ما من شافعي إلا وللشافعي منة علي عدا البيهقي حين له المنة على الشافعي ولو أراد أن يتخذ المذهب مذهبا لاتخذ. الشغل بتاع أشعري الأغيلة اثنين أشياء بتقرأ في كتب توزع مجانا تقرأ في كتب أهل العلم منا بمعنى الشافعي أحسن منه والشافعي نفوا والشافعي علموا والشافعي وجهوا ده هو وجه المذهب ذاته بتاع الشافعي وهو شافعي كده الشيء الشافعي كبله وما في المذهب الشافعي كبله وما هو اللي كبل المذهب ذاته. المذهب ذاته شنو؟ تشرف فيه زي ما أنه الواحد لما انتبه تقدم في مدرسة ولا في جامعة يقبلوك يقول شنو طحان يقبلون وين؟ في جامعة القرآن الكريم. العام القماري لما جاء من الطنجة بتاعت المغرب وتقدم للأزهر الشريف وامتحن 12 فن ونجح فوقها وجاب فوقها امتياز شيخ شلتوت كان شيخ الأزهر قال الأزهر يتشرف بجنوب القماري مش القماري يتشرف بجنوب الأزهر. شيخ دول كبار كبار الأزهر ذاته كان يتشرف بجنوب كده يا رزيلة حتى قال شنو المذهب الشافعي يتشرف معنا ما عندك منا عليه انت ما عديتني انا البديل كون انا بديت معك كويس معك ما معي ده انه منا على الشافعي لو اراد ان يتخذ ما قبل اتخذ. منو يا اخواننا ثاني؟ ها قال الامام الحافظ الخطيب البغدادي ها المتوفى سنه كم؟ 463 هجريه رحمه الله تعالى. ذكره الحافظ ابن عساكر أول الطبقة الرابعة شايف شنو التبين تبين حزب المختلف صفحة 268 خطيب البغدادي صاحب تاريخ شنو يا أخوانا؟ عندنا تاريخ دمشق عندنا تاريخ بغداد. تاريخ بغداد برضه في كم بدعة زمان في بدعة وثمانين مجلد بدعة وثمانين مجلد ترجم للدنيا دي كلها اللي اتبغت ما من حدث ما شاء ومش ترجمة ساكت فلان قال وتحفيد اسمك معرف يا محدث يروي بالأسانيد وينقل نقاد صحة لم يصح صحيح ما صحيح هو عن فلان من طريق كذا كده زي ده ورابط ويترجم على الحديث زي ده خطيب البغدادي حامل راية شنو يقولنا المذهب الأشعري كل الموقنين رب العالمين. ها إمام الحرمين الجويني ها شنو يقولنا ده اللي أنتهى في هذه أخوانا اللي جسة معروفة الجويني آنف من نفس الكفاءة قال نسوي ليه مذهب ومش سوى ليه مذهب بعد ما سوى المذهب وكان خالك البيهقي قاعد حي واحد المذهب الجديد لما طبع والسوق وباعوه زمان في حاجه اسمها الكتاب في زول بيفرش كتب خد بالك جدا بيفرش الكتب في ختاتين مسرعين تيجي تقول انا دار كتاب شنو؟ داير الكتاب الفلاني كان في جاهز مكتوب يده ما في جاهز يكتب لك سريع خد سمع وبسرعه كده زي ما كان اتباع ما في مصلحه. هل المذهب الجديد طبع والدسوق وباعه وهذا اشتراه وجابه لابنه للبيهقي، البيهقي قام نقد المذهب وقلت كذا، لا من تركوا احمد ما تركوا الا لكذا، ولا من جابوا الشافعي استظل به لكذا، ما عرف لا نقد له المذهب كله قال ودي لي خليه يقرا، لا ود له قال لي ذاته ما يظن انه في الدنيا في ناس عندهم علم زي قال دي بركه العلم دين هاي خلت المذهب الجديد وصار شنو مغلدا جويني. ابو يوسف شيخ الامام الغزالي كان مشكلته وكانت حكايته مع ابنه الشيخ البيهقي ده الدويني صاحب نهاية المطلب في فقه الشافعي وصاحب الورقات والبرهان في أصول الفقه. الورقات دي اللي نشنيها أخوانا حسنا ألف سنة في الحلقات تدرس ألف سنة ألف سنة من حياته تدرس هذه الليلة دي، الليلة دي إن شاء الله الناس في الحلقات درسوها ده ابنه مصويني. وأما البرهان عمله في مجلد كامل كبير عجيب وغريب. حجة الإسلام الغزالي 505 هجرية. ها صاحب الإحياء والوسيط، إحياء علوم الدين في 4 مجلدات، والوسيط معرف عامل شنو في مجلد واحد في الفقه. الإمام المفسر الشيخ ما تكلم شنو كثير بس صاحب الإحياء وسقط. الغزالي المفسر في 300 مجلد. وما في زول أزعج ابن تيمية كثير إلا ابن يغنى إلا الغزالي. تعرف السبب شنو؟ الغزالي عنده مؤلفات كثيرة وهو حرب على هذه اسمها مجسم، وأي ذول رد المجسم ابن تيمية رد عليه عشان تعرف أن أنت مجسم ولا ما مجسم. هو أي ذول حاجة والمجسم ابن تيمية رد عليه. هاي رأيك بقى ما مجسم هاي، والناس اللي بيهاجموا المجسم انت بتهاجم عليهم معناه وش يعني؟ ها؟ ها؟ لازم المذهب الولد لازم مذهبه خلاص كده يا ولدي بس انت ما مجسم والناس رد على المجسم زي منو يعني؟ الامام جزء بن عبد السلام رد على المجسم في كتاب التوحيد في الملحة ها واللمعة في الملحة وفي رسالة التوحيد، وانت تتحجم عليه يتحجم عليه ابن تيمية في هذا الكتاب نقد المنطق. ها والغزالي جميع كتبه انه قال الله ما جسم وبقى حرب على المجسمة. ابن تيمية شنو اخونا رد عليه شنو في نفس نقد المنطق. ابن الجوزي حنبلي ألف كتابه عشان يذوب عن الفقه الحنبلي ويذوب عن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل والحنابلة. لا من يتحجم عليه ابن تيمية يتحجم على من يقولنا على ابن الجوزي. ابن الكتاب أصلا الآن قاعد موجود معنا في حضرته حوزتنا. ها يلا عرفت ولا ما عرفت؟ هو ما مجسم لكن أنت كان هاجمك مجسما هنا شنو نعاجمك؟ ذي الذي أمش حلل عشان تعرف أنه مجسم ولا ما مجسم. يلا الغزالي يا اخوانا ذول كتب كتابة يعني هل القرب الان الخواجات قالوا في المسلمين بيعرفوا شخصيتين بالنسبة لجوانب وبعض الجوانب اخرى كمان يضيفوا شخصيات في مجال الفلسفة الاسلامية بيعرفوا ابن خلدون في مجال شنو يا اخوانا علم الاجتماع وفي الفلسفة بيعرفوا شنو الغزالي وفي الطب يعرفوا ابن سينا ويعرفوا الفارابي كده او زي ده بقي المسلمين دول كل ما عدلناهم. الاستاذ محمود العقاد الكاتب المصري قال في العقول كلها قال انا بستثني العقل بتاع الانبياء كان ثلاثه العقل بتاع الانبياء قال عقل يصل لعقل الغزالي قال ما في اذا ده بيعرف الغزالي. وعقل الغزالي شنو؟ علم اعيا الناس وناس في الجدل غلبوا الناس زي الفلاسفه ما في. الغزالي جشنو تتبع الفلسفة غير معلم لأنه جامع للعلوم والفنون من ألف لحد ياء عرفها كلها وراهم كنكم ذاته سقطت وين ووقعت وين وحلقت وين وسماه تهافت الفلاسفة. ده الغزالي يعود كده رمه اليوم. ها ده الغزالي عمل كتاب شنو يا اخوانا قواعد العقائد يهود قريناه في الحلقه دي وأظن الآن هنا في البلد في ناس بيحفظوه عن زهر الغرب. الأزهر الشريف 100 سنة قال أي زول قال الأزهر إلا يقرأ شنو قواعد العقائد لسهولته وسلاسته وجمعه لمادة عقيدة أهل السنة والجماعة بكل يسر وسهولة بالطريقة المرضية التي وافق عليها أهل الأزهر مقرر رئيسي اللي تقرأ. أي زول يعمل ملاهي اللي يكب لجنه ملح ولا في ملابس سكر بس بيبقى ما بيبقى. يلا الغزالي جامل الحسنى شرع اسماء الله الحسنى وجامل شنو يا اخوانا المنقول من علم الاصول. حس الان قاعد في حوزتنا في مجيليد عجيب خلاصه العلم بتاعت الاصول كلها العمله في شنو في المستصفى. عمل المستصفى في اربع اجزاء في مجلدين يعني 800 سنه رجع مرجع للاصولين. انا اتكلمت في الاصول اتكلمت اخر محطه رجع يقول شنو هذا هو الغزالي في المستصفى يا زيدا مرجع. ما في دكتور الليله يعمل رساله بتاع الدكتوراه او ماجستير او زول مراجع في الاصول الا مرجع شنو المستصفى. دي الكتب الاساسيه الرئيسيه التي تعتبر مرجع لمراجع المسلمين للغزالي. الغزالي لو ما علم كتاب الدنيا الا كتاب المستصفى لكان دل على فضل وعلم وكذا ولا غير ذلك. اما الكتب والمصنفات وصناعه للعلم شنو يا اخوانا لا تحصى كثره. عمل شداد سماه شنو يعني الاختصاص الاعتقاد قريناه في الحلقه دي كامل. منهم من هو الامام المفسر الحافظ ابو محمد البغوي المتوفى 516 يلقب محيي السنه رحمه الله تعالى صاحب كتاب شرح السنه ها وتفسيره مملوء بما يدل على اعتقاد اهل السنه زاخر في التاويل السني بنصوص متشابهه. ده البغوي كتابه في شنو اربع مجلدات موجوده الان اسمه تفسير الخازن حسن عندنا مشهور بتفسير الخازن اسمه الخازن البغوي في اربع مجلدات عنده رد ممتاز لطيف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره رد فيها للمعتزله في شبحتهم اللي القوها في مساله انه نظر بمعنى انتظر وليس نظر بمعنى شنو ابصر وجاب المباحث اللغويه ورد على الزمخشري ردا جميلا. جاء البغوي ها منهم الامام الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق اخونا 571 رحمه الله تعالى صاحب كتاب تاريخ دمشق الذي لم يترك فيه شاردة ولا واردة إلا أحصاها في ذلك الكتاب. برضو في كم يقولنا في طبعات في الكتب الزمان كان في 180 مجلد هذا الدنيا يا أخوانا. ده ابن عساكر وهو اللي عمل كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري. ومنهم شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ده شيخ منه شيخ الإمام النووي صاحب الفتاوى لي ابن الصلاح في حج شنو في مجلد وصاحب المقدمه في علم الاصول اصول الحديث قريناه في الحلقه دي يا اخوانا كامله. يعتبر اول كتاب جمع ما تفرغ من كتب المصطلح كلها من ابن الصلاح 800 سنه او 850 لجاي اي كتاب في المصطلح اي بدون استثناء بل اداره شنو اما شرح له اما اختصار له واما يعني تلخيصات منه كل الكتب هذه ابن الصلاح تابع عليه كل السيد في جوف الفرع. ابن الصلاح يا اخوانا الشهر زوري شيخ الامام النووي اشعري والاغيل يا اخوانا. الامام ابن الصلاح شيخ الامام النووي رجل ممتاز عمل كتابه والناس جو من بعد وهدي نظمه كالعراقي والسيوطي وهدي نظروه كتلميذ النووي في التغريب وهدي اختصروه كالحافظ ابن كثير يعني في كتابه سماه البائت الحديث في اختصار شنو علوم الحديث. يلا قال ابن الصلاح ده من الوظائف اللي كان شنو كان في متوفى سنه 643 رحمه الله وتعالى وهو اول من ولي مشيخ الدار الحديث الاشرفيه التي كان لا يليها الا اشعري. دار الحديث الاشرفيه اخوانا ولاه المسلمين كانوا قبل ذلك يهتموا بالشعن بتاع الدين وعملوا دار الحديث الزول بيتولى عمره شنو يا اخوانا زول اللي يكون جانا العلوم والفنون ويكون شنو على هذا المنهج بتاع السنه والجماعه السماوية والدنيا. كانت وين؟ كانت في العراق. الامام الزبدين بن عبد السلام 660 سلطان العلماء وبايع العمراء بيقولوا له بايعهم عديل ما بي يعني ما ما ما ما ما بيحبهم صاحب القواعد الصغرى والكبرى لعز بن عبد السلام. عز بن عبد السلام يا اخوانا صاحب كتاب حل الرموز في التصوف صاحب قواعد الاحكام في مصالح الانام ده من كتب الأصول عند الصغرى وعند الكبرى، فكل شنو من مصنفاته ومن معلقاته يعتبر مرجع من مراجع أهل السنة والجماعة كان أشعري العقيدة. الإمام الفضل البلاغ المفسر والمحدث العلامة القرطبي أها المتوفى 671 200 يعني رحمه الله تعالى، صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن اسم عمدة المفسرين، وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الرقان، الناس كان يعرف تملأ الواحد ويوروا شهرته وانتشاره، يقول لك السيرة بتاعته شنو سار بها الرقان، المسافرين سافروا بها، واحد وداها الرنك، واحد وداها أقدي، واحد وداها برسولان، واحد وداها جنينة، يوم أنا سارت بسيرته شنو الرقان القرطبي اسمه شنو عمدة المفسرين. كان في القرطبة بتاعت الفلوس دي اللي هي الإشبيلية، وانتقل من هناك وجشن قاعدة هنا في مصر. ده الإمام المحدث القرطبي رحمه الله تعالى، وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الربان، حكى بتفسيره مذاهب السلف كلها. قال عنه الداوودي السيوطي في الطبقات هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا. والإنسان بيقول الأشاعرة دول لا المشتري منه أخونا خاتم بيته، قلت له خاتم بيته إذا يبقى جنيا أخونا هيمير يعمل أسكار ولا ما يعو. كنت تقول الله جسم القرطبي قال شنو الآية السبعة من سورة شنو آل عمران، شوف تفسير القرطبي الشيخ القرطبي يرجع قال في تفسير منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، قال المجسم الراجي أنه كافر ولا تقبل توبته، كافر قال ولا تقبل توبته، توبة المفسرين راجع سورة آل عمران آية 7. الله واضح بالعربي ولا لسه؟ كده القرطبي القرطبي في مقدمة التفسير قال شنو كان السلف الأول، السلف الأول معناهم شنو؟ الصحابة، قال كانوا يستشفون بقصالة القرآن يمهو يغسلوا. أبو زيد محمد حمزة العامي السوداني ده مشى في الخليج بيتحدث ناس الخليج يقول لهم هناك عندنا في السودان بس القرآن شربة شربة يشربوا شربة يشربوا، هم قاعدين بس كده يشوفوا غفل، قال القرآن شربة يشربوا، ما تقول عندكم في السودان انت عامي ساكت ما تعرف اي حاجة، والناس اللي بيتحدثوا لهم يا عوام يا بيضحكوا على عقلك، السودان شنو؟ مش عندكم في السودان، انت تقول عندكم في السودان. يقول لك القطب في مقدمة تفسيره من عظمة هذا الكتاب انه السلف الاول كانوا يستشفون بقصارة القرآن. نقول هنا عندنا في السودان اقرا تفسير كثير سورة ياتو يا شيخ النحل عند قول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس، يعني شفاء للناس ابن كثير ماذا قال في تفسير وروينا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اذا اراد احدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله على صحيفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما أنت بنفسي منها وليشتري به عسلا فيشربه كذلك فإنه شفاء. المفسر الكبير الإمام السمرغندي في كتابه غسال العارفين يجيب هذه الرواية مستشهدا بها قول يأخذ من امرأته درهما. الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن يا شيخ الميزة اللي منه لأحمد بن حنبل يا أخوانا كما عرفت تعرف من حسي أبو داود من جملة شيوخه من يا شيخ أحمد بن حنبل سيعه في مسائل أبي داود لأحمد، مسائل أحمد بن حنبل لأبي داود. أبو داود السجستاني قال شنو سألت أحمد بن حنبل عن القرآن يكتب ويكسر ويمها قال كيف؟ قال لا بأس في ذلك دليعه. يقول كلنا في السودان قال يشرب القرآن، ما تقول يشرب في السودان. أرجع القرطبي تفسير سورة الإسراء عند قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، يجيب أن القرآن لو كتب على الحلوى حلاوة يكتب قال شنو يشرب، قال والإنسان لو كتب القرآن وعلقه هو الحري والجدير البستاح الكون يسمى واحد. هم مش يتحدث لنا هم بيقاني ليه كده هم مغفل هم مغفلين مساكين. سيدنا علي بن ابي طالب كان بيسوي زي كده. يلا ارمنا تكتب يا اخوانا ما تقدر السلطان انت عمي ساكت بس ما تعرف اي حاجه بتتحدث في العوام عمي زايد عمي زايد عمي يساوي شنو حاجه ما مفهومه. اي او يساوي بلاده او يساوي شنو كده مع عمي زائد عمي شنو زي بس ها زي بليز زائد بليز زائد بليز يساوي ربكه ربكه شنو الرجل البليد اللي بيسموه مثال في خطبه الادب العربي شنو يا اخوانا باقي قال من بلاته اسمه يساله اسمه كيف يقول انا نسيت ذاته ما اعرف ايش يبقى اسمه شنو او كده او كده يبقى زي باقي اللي بيضربوه مثال انه مشى اشترى له شنو يا اخوانا اشترى له غزاله وماسك الحبل وماشي البيت قال لي يا باقي اللي اشتريت الغزاله دي بكم؟ قال داري يوريهم بس ما يقول لهم 11 وهو ماسك الغزال في يده يفتح خشمه ما يقدر يفتح خشمه عمل كده يدي اثنين وكده يدي اثنين ها كده بقى الشرع دار يتم هذا اللي شراوي فتح خشمه يطلع اللي صار في شراوي شو الغزال ماسك الحبل في خشمه بس يقول 11 لا يدي اثنين كده خمسه كده خمسة يساوي كم عشرة وحاول إذا شراك شنو بدل يقول زائد واحد يقول كده ها آه. والعبد يقعد يقول والغزالة وجد يا هو يا أخوانا شنو أمير زائد أمير ولا عم زائد عم يساوي رفع هذا ده الحاصل هنا عشان كده شنو يقول عشائرة وكده هذا خمسة ثلاثة قال عندنا في السودان القرآن شنو أخوانا قال شو أنا هيدفع الكلام ده في القناة نقول انه قال القران في شر ما تقول للسودان ولا ما تقول قول انتقد الصحابه وانتقد التابعين وانتقد الائمه اهل الحديث المحدثين قول منهج اهل السنه والجماعه باطل انت تتحدث عن السودان السودان شنو كمان ضخ مساكن اهم نتان يا اخوانا من الاشاعره القرطبي يا اخوانا ذل ملا الساحه هو الداودي تلميذ الامام السيوطي وانه كتاب امل شنو ناسا في الطبقات بتاعت المفسرين السيوطي عمل طبقات المفسرين وعمل طبقات المحدثين وعمل طبقات الحفاظ ده كله سوا طبقات الحفاظ اهون ها يلا اذا من ذكر القرطبي قال اعظمها نفعا حتى واحد كان قال لك مولانا انا ما هي السجار نشتري تلقي تعمل يا اخوانا تفسير الالوسي فيه 12 مجلد وده القرط كان قبال شنو كان تفسير الطبري قرر فيه شنو 15 مجلد فيه 14 مجلد اهون الطبري شنو 15 مجلد ها الألوسي والطبري كلهم أنفهم شنو يا أخوانا القرطبي تدرون لماذا يا شيخ الألوسي بدل جامع العلوم والفنون يتحدث بصفة عامة يجيب المنطق يجيب التصوف يجيب الإشارات ذات التصوف يجيب الحديث يجيب مذهب أهل السنة والجماعة يجيب مذهب المعتزلة ويناقض ويناقش ويعمل ويعمل هذه الموضوع من على البيت لكن أنت لما تكون ذاكرتك وعلمك شهادة لا ما تعرف ما تعرف نفسك أنك أنت وين ساكن في السودان ولا ساكن في مصر يطلعك من هذا الموضوع اللي انت بتشتغل به اما الطبري هو شنو يا اخوانا يجيب الايه يجيب القراءات بعد ما جاب القراءات يتحدث عنها من حيث شنو اللغه بعد ما انتهى بعد يقول نوريك اقوال اهل العلم عشان كده بيجي شنو الميزه بتاعته يفسر في الروايه اما القرطبي جمع بين الروايه والدرايه ما في حاجه لان احنا نسوق الاسانيد لان الاحاديث الصحت معروفه والما صحت معروفه نقول روى البخاري ومن غير ما نصل شنو الاسناد مش الا نقول البخاري قال حدثني فلان حدثني فلان هل في الصحيح صحيح روى ابو داود بسند صحيح روى ابن ماجه بسند صحيح يلا الميزه بتاعته شنو الفقهيات من الفاتحه لحد الناس اي ايه في القران تتحدث بالاحكام لم يوجد لحد يوم الليله تفسير لمفسر يتحدث واورد اقوال اهل العلم وفصلها فقهيا زي القرطبي ما عرفنا ليه هالشيء الا كان في كتب المعاصرين دي يكون في واحد شيء ابدع لكن ما بيكون المرجع اللي هو شنو الحقيقي لانه مثلا كان زي الدكتور وهب الزهيري عمل ويتكلم في المذاهب الاربعه وغير الاربعه وغيره كلهم جاوا في التفاصيل لكن القرطبي هو شنو العمده في هذا الباب عشان كده هو شنو من انفئها محل اللغه يظهر بانه شنو لغه محل القراءات يجيب القراءات بانه شنو يا اخوانا جاي محل الاسم شنو ده محل الحديث يرجع للحديث كان جمع على العقيدة يظهر بأنه متكلم كان جمع محل الاستدلال الفقهي يجيب مالك قال الشافعي قال أبو حنيفة قال ويرجع لأصول الفقه ويرجع للمراجع والمصادر بتاعت الفقه الشافعية قال والحنفية قال والحنابلة قال شكيك القرطبي من أجلها نفعا لا بد تكون عندك تفسير القرطبي يلا عرفنا قال الإمام الحافظ محي الدين خلنا ترجم في الشيخ دي ما مسكت لنا الكتاب ما أخلت الكتاب ما بيمشي نسرد بس نمشو ما ناس معروفين يا اخوانا، دي الناس على الكلام اللي يعرفوا به، الناس كما كل واحد مثل كردوس وفوق. الامام الحافظ محي الدين يحيى بن شرف النووي محي الدين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 676. كل واحد منهم مشتري رياض الصالحين خطيه بيته ويقول الأشاعرة ماله ضلال. يا أخي أنت ما تقرأ خطبة ضلال، اقرأ خطبة الناس اللي ما عندهم ضلال ويلقاه وين المشكلة. النووي يا أخوانا أشعري، النووي قال في المجموع، قال المجسم شنو يا شيخ؟ قال ما تصحيح إمام هو الراجع أنه كافر، قال القول بأنه مجسم إلا كان قال جسم زي جسم عجل زي جسمي حتى يبقى كافر، أو جسم كان أجسام حتى قال لا الراجع أن المجسم كافر. النووي وفي شرح الإسلام مسلم من أوله إلى آخره شنو يا أخوانا؟ لأنه جايب محل التأويل على السنة والجماعة، جايب التأويل وأن الله عز وجل منزه عن الجهة والمكان. تصاحب شنو يا أخوانا المؤلفات الناجحة التي كتب الله لها القبول في الأرض. كان لا يستعرف مدى أن الإمام النووي تأولي إن الله وزنه بقدر شنو؟ كان شوف رياض الصالحين وزنه بقدر شنو؟ انتفع الناس به انتفع لا يعلم به إلا الله عز وجل. الكتاب نال القبول، ولاية فتح رباني ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه، وبقدر الناس اللي فتح استفادوا من الكتاب هذا بدي العجوز. الكتاب ده عنده 600 سنة أهل العلم ينتفعون به، وأما زول يتوفق في تبويب للأبواب في الكتب بتاعت الآداب والأخلاقيات في رياض الصالحين اليوم اللي ما شفنا حب ما بي، وشرح في مسلم في 9 مجلدات ها، وعمل تهذيب الأسماء واللغات، وعمل كتاب حلية الأبرار المسمى بالأذكار، والناس كانوا بيشكروا بيقولوا شنو الدار واشتري الأذكار في بيتك عادل يشتري الأذكار النووية كما عندك اليوم ها. ده النووي أشعري والعقيدة يا أخوانا، شايف؟ قال لقد قبول التي كتب الله لها القبول في الأرض وبين الناس مثل رياض الصالحين والأذكار وشريفي مسلم وغيرها. الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 رحمه الله تعالى، صاحب التفسير العظيم والبداية والنهاية وغيرهما. التفسير العظيم أو تفسير ابن كثير الفوق 4 مجلدات، البداية والنهاية في كم يا أخوانا؟ في 10 مجلدات، في طبعة حتحلنا ليها في 7 مجلدات وغيرهما. فقد نقل عنه أنه صرح بأنه أشعري كما في الدرة الكامنة. ابن حجر الأسقلاني جاب في كتابه اسمه الدرة الكامنة في أعيان المئة الثامنة، جاب ابن تيمية وسود له الترجمة ابن حجر الأسقلاني، وجاب تلميذ ابن كثير، وجاب أن ابن كثير يا أخوانا شنو بيقول؟ أنا أشعري. من الحكايات اللطائف والغرائب أن ابن كثير يقولنا شنو تلميذ ابن تيمية، الناس اللي كانوا حول ابن تيمية يقولنا ابن عبد الهادي وعمر البزار وابن كثير والذهبي، دول كلهم شنو كانوا تلاميذ ابن تيمية، لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى جعلهم شنو يقولنا وابن الغيم. أما الحافظ ابن كثير كل تبعوا ابن تيمية كلهم حنابلة، ما في ذول منهم شافعي إلا ابن كثير، الاسم ذاته بتاع الحنابلة هو أباه، لأنه شاف المهنة اللي دخل فوقها ابن كثير، وهو تحكم لها في المهنة اللي وقعت فوقها شنو ابن تيمية، وهو تحكم لها في كتابه البداية والنهاية، مع مكانته وعلمه إلا أنه ما أنصف الحافظ ابن كثير. اسمع كلمة ما أنصف دي، بقول أنا عارف بقول شنو، ما أنصف ابن كثير في الترجمة بالنسبة للشيء اللي حصل لابن تيمية، أنه شنو جامل ابن تيمية مجاملات كثيرة في الوقائع بتاعت التاريخ اللي حصلت، لكن جاب جوهر الموضوع، لكن بعض التفاصيل اللي بتوري شناعة أفعال الفعلة كل ما ذكرها ده في كتاب البداية والنهاية، وجاب أنه جابوا للمحكمة وجابوا للقاضي وجابوا للمناظرة، واعترف أنه ناظره وغلبه، غلبه شنو ابن الزملكاني، وإلا بعد ذاك شنو آخر حاجة قالوا ما بيصلح أنه لا بيفسد المجتمع اللي دخلوا في السجن، كله جابوا أنه الناس غير. لكن شنو هو يشيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال شغل ابن كثير ها، لكن غير أصلا ما بقى حنبلي يوم واحد، بقى شنو يا أخوانا بقى اتجاهه شنو شافعي، خد بالك جدا ده ميزة اللي امتاز بها. الثاني عرف أنه الناس ما انتهوا بكتب بتاع شنو يا أخوانا ابن تيمية، ما كتب كتب عشان الناس ينتبهوا على فاته، كتب كتب عمره كلها قدرها في ردود بس مشاكل مع الناس، اي كتاب يجي رد لفلان رد لفلان رد لفلان. ابن كثير لم ينتج هذا المنهج، جعل تفسيره استفاد الناس منه. الحافظ السيوطي مدح كتابه ده، قال لم ينسج على منواله مثله. ابن حجر الأسقلاني قال جاب منه، قال هو من أجل من أدركنا من المحدثين ممن هو شنو أشد الناس حفظا، قال لمتون الحديث. هذا معنى كلامه كده زي حافظ ابن كثير. أما الكتاب في 28 مجلد سماه الجامع والمسانيد والسنن. التاريخ بدأ من خلق السماوات والأرض لحد خلق سيدنا آدم، قال سيدنا آدم والزمن والأحاديث والآيات الوردة ترجم للأنبياء، كل الوردة في القرآن والوردة في السنة لحد زمن الجاهلية، لحد زمن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الأولى السيرة النبوية إلى آخر يوم، ترجم للقرن الأول والثاني والمشاكل اللي حصلت في زمن الصحابة والتابعين للقرن السابع اللي هو فوق، حتى ما خدت قلم وسماه البداية والنهاية. ها حافظ. وبعد ده في السيرة النبوية اعتنى بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، معلف له 3-4 كتاب في السيرة النبوية. أما السيرة النبوية ها لابن كثير 4 مجلدات. أما السيرة النبوية ثاني شنو في مجلد ثاني، عمل السيرة النبوية شنو في كتابه اللي هو البداية والنهاية، الجزء بتاع شنو يا أخوانا بتاع السيرة النبوية كامل، وجابه وعدها وعدها إلى خير ذلك. شكل إمتاز الحافظ ابن كثير مرق عن أشياء كثيرة. الشغل السوي ابن تيمية والهجوم على الناس والمصالح الأرض كلها خلاها. عشان كده شنو قال أشعري، قال الدليل على أشعريته ابن حجر الأسقلاني جاي في درر الكامنة على أن شنو يا أخوانا، قال أنا أشعري. حكايات سميت بعض من إخواننا بيقولوها أنا ما وقفت على كتابها. قال ابن الغيم وابن كثير كان في مناقشات وكذا غير ذلك، قال لي بتبغضني على أني أنا أشعري. قال لي أسمع أنت مش تلميذ ابن تيمية، أي كان قام الشعر من رأسك لك ورعينك أنت يا هوتيجي بس. ها قال بتبغضني عشان أنا أشعري. قال لي أسمع أنت مش تلميذ ابن تيمية، أي ما هتبقى أشعري. قال كان قام لك شعر أشعري ليه رجال، أسمع أشعري ليه طلع لي شعر. قال قدام لك شعر من راسك لك وعينك انت يا هو تيجي تاني يا هو زي ما انت. جاء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيرهما، قال فقد نقل عنه انه صرح بانه اشعري كما في الدره الكامله الجزء 1 صفحه 58. والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي جزء 2 اخوانا 2 صفحه 89. أضيف إلى ذلك أنه ولي مشي أخبار الحديث الأشرفية. وجبين كان الشيخ المية هو ابن صلاح ما بزل يتولى إلا أشعري التي كان لا يليها إلا أشعري. وزد عليه ما في تفسيره من التنزيه والتقديس والتشديد على من يقول بظواهر المتشابه. هذا يجنو في تفسير في سورة العرب، قال والظاهر المتبادر إلى أظهار المشبهين منفي عن الله. شايف الشغلانة دي؟ قال كما مر من قوله إلا تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف ثم استوى على العرش، تفسيره الجزء 2 صفحة 230 إلى غير ذلك من الأمثلة الظاهرة الجلية في كونه من أهل السنة الأشاعرة. من ثاني قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني المتوفى سنة 852 أمير المؤمنين في الحديث صحيفة الباري أعظم شرح على صحيح البخاري. هذا مشرح من حيث شنو؟ من حيث العناية بالروايات. أي حديث ورد في البخاري كموجود في كتب السنن الثانية إلا والحافظ يستوجبه، وفي رواية الترمذي كذا، وفي رواية أبي داود كذا، وفي رواية كذا. في حديث في البخاري واحد إلا يجمع له كتب السنن كلها. يا له في الرجل العجيب يا أخوان ابن حجر الأسقلاني. ها أما التهذيب، التهذيب كم 14 مجلد بالمقاس الكبير. 14 مجلد. وأما كتب التقريب خرج كذا خرج كذا، مؤلفات زالت على 150 معلف. قال وصاحب التهذيب، التهذيب ونخبة الفكر وشرحها نزحة النظر، شرح نخبة الفكر. قريب الحمد لله تمينا دراستها وإنسان لها صوتية، وأظن إن شيخ عثمان تتلقى هنا جاهزة كاملة صوت كاملة من أولها لآخرة. منهم الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى تشني أخوانا المتوفى سنة 902، يعني إذا بين السخاوي والسيوطي في الوفاة 8 سنوات. السخاوي من جملة الشيوخ بتاع السيوطي، لكن في مشاكل سياسية كانت بيناتهم في انتقادهم للسيوطي. لا من الناس قالوا شني أخوانا كتبه كانت كثيره دي ما علقتها انت. الكتب اللي بتاعت ناس شفت الاسامي وادكتها وقابلتها. عمل السيوطي كتاب وسماه الكاوي في الرد على الشيخ الصحابي، ده بالدعاء على الشيخ. وفي ابن الكركي برضه الشيخ السيوطي رمى له وقال شنو الدوران الفلكي في الرد على ابن الكركي. السيوطي موسوعه علم الزهاء 1000 كتاب. 1000 في حصن المحاضره في تاريخ مصر والقاهره في مقدمه كون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام في ترجمه السيوطي يقول 1660 كتاب. رجعنا في بعض المصادر لقينا شنو قال ما يقرب من 1000 جزء السيوطي. ومن الكرامات العجيبه القريبه للحافظ السيوطي. طبعا الكتب الكثيره زي دي ما ممكن تتعلمها وانت كل يوم مع الناس في السوق وكل يوم مع الناس في الخلا وغير ذلك. بعد العلم اخذ وادى ولف وعلم، بعد قعد بينه وبين البحر تقول زي هنا للسوق، اخذ جريد 5 سنة بعينه ما شاف البحر. ها كرامته وين العجيبه الغريبه؟ الكرامات بتاعته العجيبه الغريبه قال هو شنو؟ راى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه لا منام. قال قلت يا رسول الله هل انا من اهل الجنه؟ قال ولك ذلك. الكلام هو شنو؟ ذاكره يعني في كتاب شنو؟ الحمل الفتاوى. ترجع مقدمه سنن النسائي، كتب كلها الصحاح والسنن اللي علق عليها السيوطي وعمل لها شروط. ومن كراماته شنو؟ انه كتب باثنين اقلام يمين وشمال. ولما فتح من الكتابه القلم كتب براه. وما تستغرب من كون القلم كتب براه، السبعه بتسبي براه يا شيخ. السبعه بتسبي براه. ما تقول انه روى الحافظ السيوطي من غير حافظ السيوطي. الحافظ السيوطي ما زال الحكايه بتاعت ابو مسلم القولاني، السبعه بيسبي فيها كثير دائما ملازمه. لما خلاها السيوطي ذاكر الكلام ده في كتاب الحمل الفتاوى، لفت السبحه شنو يا اخوانا؟ بنفسها. وقالت شنو؟ سبحانك يا مثبت منبت النبات، سبحانك يا مثبت الثبات. هلم يلا يا ام مسلم تعالي شوفي، تشوف الصفه تصلي لك. الصفه في النص الشرعي ما بتصلي، هي من جمله وان من شيء الا شنو؟ يصبح بحمده. وحدثني من لا اتهم من الثقه وان شئت ذكرت اسمه، ورجل من الناس اللي كانوا بيخشوا الخلوه، قال لما نشتغل بالصفه ونفطر ونمش عشان نشدد الوضوء ونجي في الكلام نجي نلقى السبحة براشة. قالت تسمع صوتك كركر براشة ها مولانا براشة تسبح الله عز وجل. وكونه صبح السنين فانا ما دي الاثار يا اخوانا نفذت انه ابن تيمية اقر على انه فلان لو دخل بيته شنو يا اخوانا انه كانت شنو يا اخوانا الآنية تسبح الله عز وجل. والحديث شنو يا اخوانا بتاع التسبيح بتاع شنو يا اخوانا الحصى وتسبيح الاشياء دي كلها وردت. والقرآن يحكي لك يا أخوان الجبال ذات تسبح والجبال يسبح ما هو الطير وأعلنا له الحديث. يلا الدرس يا أخوان الليلة كله مشى في ونسة، ما مشينا في حاجة. يلا تعالي منو قال الشمس يا أخوانا؟ شمس الدين السخاوي. السخاوي يا أخوانا عنده أعمال سمحة سمحة علمية ما عادية. الحافظ العراقي لمن عمل ألفيته شرحها، سماه فتح المقيد شرح البيت الحديث، موجود الان معانا ومطبوع. جس شمس الدين السخاوي شرحها بنفس الاسم، سماها شنو يا اخوانا؟ سماها فتح المقيد شرح البيت الحديث. كذا احسن من شرح المعلم ذاته صاحب المتن باتفاق المحدثين. والسخاوي عندي شنو؟ كتاب القول البديع في الصلاه على شفيع، حكينا لكم فقره منه وعنده مؤلفات. وهو اللي روى القصيده بتاعت الحافظ ابن حجر الاصفهاني في الاستغاثة بجناب النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده دارين نقول للقبورين، قلت قلبي يستغيث بالنبي أنه مشرك، ما تستدل بابن حجر الأصقلاني لأنه قبورين وأنه شنو؟ مشرك. راجعوا كتاب الزيارة لفضيلة الدكتور مولانا السيد علوي في أواخره، جاب القصيدة كاملة للحافظ ابن حجر الأصقلاني. الإمام الحافظ المقصر جلال الدين السيوطي صاحب الدور المنصور في تفسير المعاصر والإبغاض بعلوم القرآن. الشيخ طبعا ما في زمن الكتاب كله ما بيسعى لترجمته نفر واحد. انا داري بذكر الخوف وارجع الكتاب كله ما بيعمل ترجمته نفر واحد. السيوطي ذاكره بكتابين ويا لهم من كتابين. لكن داري يذكر كتاب السيوطي يذكر هذا الان ب 100 كتاب عرضا. عمل الجامع الصغير حتى الان مطبوع موجود في حوزتنا 10,000 حديث. 10,000 حديث اي حديث السيوطي رمز له اما الساعه اما الحسن واما الضوء. وعمل جامع الكبير 100,000 حديث الان مطبوع في الاسواق يباع. 100,000 حديث كتبها بيده كتاب واحد. اما الذكري غير الدور المنصوب في تهذيب المعصور فاق كمان كتب التفاسير، الا سوى شنو؟ اورد الروايه بس بلا تعليق، جاب كم روايه؟ 27,000 روايه بس بها القران، 9 مجلدات بالمدات الكبير دونك دور المنصور لا يستغني عنه عالم. جمع الروايات لو ما علم السيوطي الا الدور المنصور لكان كافي. اما الادغام شنو؟ يعتبر توفيق من الله عز وجل، عمل في نفس ما هو الاتقان بعلوم القران. هو الكتاب الفرض زول يقدر يكتب علوم القران او ده المصطلح بتاع تفسير القران، اذا كان الحديث انه مصطلح والفقه انه مصطلح، مصطلح الفقه شنو؟ اصول الفقه. يلا مصطلح القران شنو؟ علوم القران. كتاب السيوطي بري في بابه الاتقان في علوم القران. يلا منهم الامام المفسر ابو الثناء شهاب الدين الالوسي، هذا قدامنا يا اخوانا ده الموجود ده ابو الطاهر مجلد ده، قال الالوسي ده ها الحسيني الحسني شريف من امه وابوه بغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى 1270 سنة يا اخوانا من المتاخرين، 100 سنه وكثير بس وغد خاتمه المفسرين. قال خلاص الناس اللي من بعده خلاص العفش انتهت، تشيل من حق الناس بس، تشيل كوريت من هنا وما الأذى من هنا، انت عمل حاجة تقول أنا برضه مفصل، لكن ليلة هم اللي شنو حفروا من تحت الوسط جابوا المعاني، خد بالك جدا، حتى الآن كتاب تعمل لك كتاب في النهاية وممكن تعمل كتاب في النهاية 100 مجلد، ها وسيبويه كيف؟ لفة للعرب في البادية، الكلمة دي كتبها في جبال إنقصنا، ودي كتبها في جبال أقدي، ودي كتبها في الرنك، ودي كتبها في الشمالية، لفة وتلقى اللغة العربية كلمة كلمة، لا بتاعت العمر. حتى يجمعوا هذا الكلام، انت الان تجي تاخذ الكتاب الفلاني، تجي الكتاب الفلاني وغير ذلك. التناجي ما مؤلف، ديلك مؤلفين ومصنفين يا شيخ. نخبة المحدثين كبار صفه الشيخ بحجة البيطار وقال انه ايضا حلية البشر. الكلام ده شنو؟ جزء 3 من كتابه وصفحة 1450، كان رضي الله عنه احد افراد الدنيا. يقول الحق ولا يحيد عن الصدق، متمسكا بالسنن، متجنبا للفتن، الالوسي رحمه الله تعالى.